اسمك. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الشرط الرابع من شروط البيع، وهو ملكية العاقد للسلعة، وفصل الحديث عن حكم بيع الفضولي. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الشرط الخامس كذلك، وهو أن يكون المبيع أو المعقود عليه مصدورا على تسليمه. ثم شرعنا في الشرط السادس، وهو أن يكون المعقود عليه والمبيع معلوما لدى المتعاقدين، وتحدثنا عن بعض الأحكام في ذلك، وأن الأصل في ذلك هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وأن الغرر كل مجهول العاقبة، وكل من طرت عاقبته على غرم أو غنم، هذا كله تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية، ووقفنا عند مسألة بيع المغيبات. اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا بيع فجن ونحو. اكتب هنا بيع المغيبات، ومعنى المغيب هو ما كان المقصود منه غائبا عن المشتري من الزروع كالبصل والفجن ونحوه مما يكون في باطن الأرض. فما حكم بيع هذه الزروع أو هذه الخضروات ما دامت على حالها، يعني في الأرض ولم تخرج؟ المذهب عندنا يحرم ذلك، ويقول المقصود منها مخفي، فالبائع والمشتري لا يعلمان حالهما، حال البصل أو الثوم أو نحو ذلك. أما لو اشترى ما ظهر منها فقط كالكراث ونحوه وكورق البصل ونحوه، فلا إشكال في ذلك، لأنه ظاهر لدى المتعاقدين. الكلام كله على اشتراء المقصود منه وهو الباطل، فالمذهب يحرمون ذلك ويقولون قد يكون فاسدا، قد يكون صالحا، قد يكون صغير، قد يكون كبير، فلا يعرف عن حاله، ولا يفسد إذا أخرج. إذا أخرجنا البصل هل سيتضرر أحد؟ لا يفسد، فإذا تبين أنه فاسد انفسخ البيع، وإذا تبين أنه صالح وراغب المشتري بشرائه اشتراه، ما رغب نضعه إلى أن يأتي من يشتريه، لا يضر إخراجه. هذا هو المذهب. نعم. مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة، ولا يصح بيع الملامسة. طيب، اكتبوا هنا من صور البيوع المنهي عنها للغرر، هذه كلها بيوع التي سيذكر المؤلف ورد النص بالنهي عنها، وهي الملامسة والمنابذة والحصار. سيأتيكم سؤال في الاختبار بين صورة ما يلي، وأقول المنابذة مثلا أو الملامسة أو نحو ذلك، تطالبون بتبيينها. نعم، اقرأ. ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. هنا ذكر للملامسة صورتين. الصورة الأولى أن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى ما لمسته فهو لك بكذا، فعلق البيعة باللمس ولا يعرف متى اللمس، متى ما لمسته فهو لك بكذا بعشرة ريالات، فهذا لا يجوز. هذه الصورة الأولى، لأنك تجهل وقت وقوع البيع. والصورة الثانية التي ذكرها بعتك أي ثوب لمسته بكذا، تدخل في محل كله ثياب وفائدة. الثوب عند الفقهاء هو القماش إذا لم يفصل، أما إذا فصل فيختلف المسمى باختلاف ما فصل بصورته. فإذا كان ما نسميه الآن ثوبًا هم يسمونه قميص، أو يسمونه، أو قد يفصل إلى سراويل، أو قد يفصل إلى دروع، والدروع الدرع هو الفنيلة عندنا. فإذا أطلق الثوب فالمراد منه القماش بدون ما يفصل عند الفقهاء. نأتي الآن ونقول الصورة الثانية من صور بيع الملامسة أن يقال ادخل المحل، أي ثوب تلمسه هو لك بمئة ريال. قد تقع يدك على ثوب يستحق 100 ريال، قد تقع ثوبك على ثوب تقع يدك على ثوب يستحق 1000، قد تقع يدك على ثوب يستحق 10 ريال. فلما عقدتم العقد الثوب هذا مجهول الذي سيقع عليه العقد، فاختل هذا الشرط فنهي عنه. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن بيع الملامسة، واختلف في تفسير هذا البيع عدة اختلافات، لكن المذهب يقول إما هذا أو هذا. نعم. ولا بيع المنابذة، كأن يقول أي ثوب نبذته إلي، أي طرحته عليك. النبذ هو الرمي، ومنه قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة فانبذ إليهم على سواء. بيع المنابذة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره المذهب إنهم يقولون بعت لك أي ثوب تنبذه إلي، تأخذه من بين الثياب فترميه عليه، فهو لك بخمسين ريال. فأنا ما حددت الثوب، فالثوب الذي ستنبذه مجهول، فمنع منه للجهالة والغرض. نعم. بقول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، اتفق عليه. وكذا بيع الحصاء. بيع الحصاء، ثم ذكر لبيع الحصاة صورة وله أكثر من صورة. الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بأن تعطى حصى في داخل المحل، لنقول مثلا أغمشة، وتقول ارمي هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت عليه فهو لك بخمسين ريال. أنت قد ترميها فتقع على الثوب الفلاني، أو تقع على القماش الفلاني أو نحو ذلك، يخرج لك بخمسين ريال. العقد العقد على أنك ستشتريه بخمسين ريال. فقالوا في هذا غرر، ما علم المعقود عليه أثناء العقد وهو مجهول العاقبة، فلذا حرم. الصورة الثانية وهي تكون في الأراضي، وهو أن يقال خذ الحصاة، فحيثما بلغت الحصاة في الرمي فهو لك بمئة ألف ريال الأرض هذه. طبعا قد تخونك يدك فتستجمع قواك وترمي، لكن سبحان الله تقع بعد عشر أمتار وتأخذها بمئة ألف ريال. وقد ييسر لك فترمي رمية بعيدة جدا فتأخذ شيء قيمته أعلى من مئة ألف ريال، بمئة ألف ريال. فالمسألة مجهولة، لا أحد يدري كم ستأخذ، فلذا نهى عنه الشارع في العقود في البيع، مع أنه جاء مثل هذا في الإقطاعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير حضر فرسه، أي قدر ما تصله الخيل. هل هذا عقد ولا منحة؟ منحة، هدية، لا إشكال في الجهالة فيها، لا إشكال في الجهالة. نعم، من عقود التبرعات، لكن هنا هذا بيع لا بد فيه من العلم بالمعقود عليه حتى لا تحصل الجهالة ولا يحصل النزاع بعد ذلك. فلا بد من علم المعقود عليه حين العقد. نعم. وكذا بيع الحصى. نعم. البيع الحصى من البيع المنابذة. نعم. لا، بيع المنابذة أن تأخذ السلعة وترميها، تدخل وتأخذ أي سلعة وترميها على البائع. بيع الحصاة أن ترمي على السلعة، تأخذ حصاة وترميها على السلعة، فهناك فرق بينهما. نعم. نعم. ما يدخل البيع حصاة بالميسر؟ هو إحنا وش قلنا لكم أمس لما قلنا الغرر؟ قلنا الغرر هو من أقسام الميسر، كل غرر داخل في الميسر. قلنا الغرر هو أن يدخل الشخص في معاملة لا يدري هل هو غانم أو غارم، وهذا صورة من صور الميسر. تبين لك؟ نعم. وكذا بيع الحصاة كإرمها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. عند قوله ونحوه اقرأ الحاشية. كبعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا، أو يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا، أو هذا بكذا. طيب قبل ذلك الحاشية التي قبلها لخبر نحن بالسرعة عن بيع الحصات. خططوا عليه. حاشية رقم 4 لخبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاء. لخبر نهى عن بيع الحصاء لما فيه من الجهالة والغرق. هذا الدليل على نهي عن بيع الحصاء. نعم. أكمل من الروض. ولا بيع عبد غير معين. طيب. ونحوه. انتهينا الآن من البيوع التي جاء النص النبوي على المنع منها. وهي المنابذة والملامسة والحصاء. الآن سيتحدث عن بيوع فيها جهالة وإن كانت جهالتها ليست كغيرها، وهي أن تقول بعتك شاة من هذا القطيع. حين العقد ما حددنا الشاة لا بعينها ولا بصفاتها، لكن حددنا القطيع. هل مجرد تحديد القطيع يرفع الجهالة؟ لا، ما يرفع الجهالة. ففي هذه الحالة لا يصح هذا البيع، لا سيما أننا قلنا لكم في الأسبوع الأول أن الشياه قيمية ولا مثلية؟ قيمية، تفرق شاه عن شاه. ولذا الإنسان يدخل وينتقل من هذه الشياه انتقاء، فلذا لا يجوز، فهذا الأمر فيه جهالة. ونفس الكلام أو الآن المسألة التي ذكرها المؤلف، عبد من عبيدي، والعبيد يختلفون. قال المؤلف ولو تساوت القيم، كلمة المؤلف دقيقة جدا، قال ولو تساوت القيم، ولو ولم يقل ولو تساوت الصفات، لأنها قد تتساوى القيم مع تفاوت الصفات. فقد تكون عندي شاه أبيعها بألف ريال وشاه أخرى أبيعها بألف ريال قيمتها واحدة، لكن هذه استحقت الألف لأنها سمينة، وهذه استحقت الألف لأنها حامل، فارتفع ثمنها لحملها، ولو لم تكن حامل ما استحقت الألف، فاختلفت الصفة مع أن القيمة واحدة. هنا لا يجوز أن أطلق البيع أقول أيهما بعت لأن القيمة واحدة، لا بد أن أحدد المعقود عليه. نعم. كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم. ولو طبعا إشارة إلى الخلاف، فمنهم من يقول إذا تساوت القيم لا إشكال، لا إشكال أن تبيع شاة من قطيع بما أن قيمتها واحدة. لا، المذهب يقول لا، القيمة ما تدل على الصفات، تحديد البيع لا بد أن يكون بالصفات. نعم. لكن لو قلت لك عندي مستودع كامل كله مثل هذا الملف، فقلت بعتك ملف من هذه الملفات وما ذكرت الصفات لأن الصفات واحدة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنها مثلية. نعم. ولا يصح استثناءه. اكتبوا أحكام الاستثناء في البيع. أحكام الاستثناء في البيع: أن تشتري شيء وتستثني منه شيئا، فما حكم هذا الاستثناء؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا، والثنيا هو الاستثناء، إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، أي لا بد من معرفة المستثنى منه. إذا قلت اشتريت منك مثلا كومة، أو اشتريت منك هذا الأرز إلا صاع، هنا علمنا كم المستثنى، فإذا عرفنا المستثنى عرفنا المتبقي المستثنى منه، لأن الاستثناء من المعلوم حتى يبقى معلوما لا بد أن يكون المستثنى كذلك معلوما، فإذا استثنيت مجهول من المعلوم صير المعلوم مجهولا. فلو قلت لك مثلا بعتك هذا القطيع وهو عبارة عن 50 رأس إلا شاه، وحددت الشاه هذا بصفاتها أو هذه الشاه إلا هذه الشاه، هنا سؤال: معرفة المتبقي لي واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. أعرفه ولا ما أعرفه؟ أعرفه. لكن لو قلت بعتك هذا القطيع إلا شياه، ما حددنا العدد، ما حددنا المستثنى وشو. كل شاه من هذه الشياه، شياه القطيع، يحتمل أن يقع عليها الاستثناء، فلا أعرف ما لي ولا أعرف ما للبائع، فهل يبقى هذا المبيع معلوما أو يكون مجهولا؟ يكون مجهولا. فكل استثناء مجهول يصير المعلومة مجهولا. نعم. اقرأ. ولا يصح استثناءه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة. للجهالة، ما حددنا أي عبد منهم، كما أننا لا نجوز، ما أنه لا يجوز أن نقول بعتك عبدا منهم ما حددناه، كذلك لا يجوز أن نستثني ما لم نحدده، فنقول بعتك إلا واحدا، لأن كل واحد منهم قد يقع عليه الاستثناء فيبقى المبيع مجهولا. نعم. ويصح إلا هذا، إلا هذا حددناه خلاص، عرفنا من الذي وقع عليه الاستثناء. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية إلا أن تعلم، الثنية هي الاستثناء. نعم. حديث صحيح. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه. هنا عندنا قاعدة تقول كل ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه. كل ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه. فإذا كنت كان المثال الذي قبل قليل لا يجوز لي أن أفرد في العقد عبدا من العبيد، فأقول بعتك عبدا من هؤلاء وما حددته، يجوز ولا ما يجوز؟ إذا هل يجوز لي أن أقول بعتك هؤلاء إلا عبدا، أن أستثني هذا العبد؟ يصح؟ يعني لا يصح أن أفرده في العقد فأوقع العقد عليه، كذلك لا يصح أن أستثني. وكذلك لو قلت بعتك شاة من القطيع أو نحو ذلك، هذه القاعدة فيها استثناء واحد، نفس القاعدة فيها استثناء، وهي أنهم يقولون لا يجوز لك أن تبيع رأس الخروف بدون الخروف، ولا يجوز لك أن تبيع صوف الخروف منفردا عن الخروف، ولا يجوز لك أن تبيع قوائم الخروف بدون الخروف. فلا يجوز أن توقع العقد على عضو من أعضاء الخروف ما دام حيا. فهم ينصون على ذلك، كما تقدم لما نص المؤلف على تحريم بيع الصوف في الظهر، قالوا لأنه كبقية أعضائه، وبقية الأعضاء لا يجوز بيعها منفردا، فكذلك الصوف، قاس الصوف على بقية الأعضاء. قالوا لكن في هذه المسألة لا يجوز لك أن توقع العقد على هذه الأمور، ويجوز لك أن تستثنيها في البيع، فتقول بعتك الخروف بدون رأسه، وبعتك الخروف بدون قوائمه، أو بعتك الخروف بدون كتفه. قالوا يجوز استثناءه، يجوز، لكن هل يجوز أن أوقع عليه العقد منفردا فأقول اشتريت كتف الخروف وهو حي؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لكن استثناءها بأن أقول بعتك إلا هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا استثنوا من هذه القاعدة هذه المسألة فقط؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبايع هذا البيع. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة في طريقه إلى المدينة اشترى شاةً، اشترى شاةً واستثنى رأسها وسواقطها للبائع. استثنى أعضائها ولا ما استثنى أعضائها؟ استثنى. قالوا مع أن هذه الأمور لا يجوز أن يقع عليها العقد ما دام هذا الخروف حياً ما سلخ ولا قطع، لأن ما نعرف في واقع الأمر، أنا لا أستطيع أن أعرف كم مقدار اللحم في الكتف حتى أسلخ، ولا أستطيع أن أعرف كم مقدار اللحم في الرأس حتى أسلخ. فلو اشتريت الرأس بدوني والخروف حي، هنا جهلت المقصود من هذا البيع وهو اللحم الذي في الرأس فيحرم. لكن الاستثناء قالوا يختلف عن العقد، الاستثناء استبقاء، أبقي هذا الرأس في ملكي وأبقي هذه السواقط في ملكي، فلا يقع العقد عليها، يقع على غيرها. فاستثنوا هذه المعاملة فقط، استثنوا هذه المعاملة، أما بقية المعاملات فهم يعملون بهذه القاعدة، كل ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه. اقرأ، دعنا نقرأ المسألة ثم أسمع الأسئلة. نعم. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة. اقرأ الحاشية. ولفظه اشترى أبو بكر وعامر من راعي غنم شاة وشرطا له سلبها، وفي الفروع اشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها، وكذلك كان أصحابه يتبايعون. طبعا الحديث مضعف، حديث فيه مقال، لكن الحنابلة عملوا به، لكن الحنابلة عملوا به. نعم يا عثمان. من استثنى البائع والمشتري؟ هنا الاستثناء يكون يبقى. معنى الاستثناء أن يبقى هذا في ملك البائع. بعتك هذه إلا كذا. أما المشتري فيأخذ ما اشتراه بالعقد لا بالاستثناء. ما نص عليه العقد فهو للمشتري، وما استثني فهو للبائع. ونحن نقول هنا ما استثني يبقى في حكم الأصل، وهو أنه ملك للبائع، ما انتقل إلى المشتري. نعم. إن امتنع المشتري من ذبحه لا. فإن امتنع المشتري في هذه المسألة، اشتريت أو بعت عليك خروف واشترطت أن رأسه لي، الرأس فقط لي، متى أستفيد أنا من الرأس؟ إذا ذبح أخذت الرأس لي. لو رفض المشتري من ذبحه، قال سأبقيه وسأحلب هذه الشاة، أبقيها عندي سنة وأنا أحتاج إلى الرأس، قالوا فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن أشترط في العقد لما تعاقدنا أن تذبح الشاة وأخذ الرأس، فهنا يلزم المشتري بذبح الشاة لأن اشترطت أن تذبح. الحالة الثانية ألا أشترط ذلك، ألا أشترط ذلك، قالوا فبناء على هذا لا حق لي بإلزام المشتري بذبح الشاة، وإنما لا حق لي بإلزام المشتري بذبح الشاة، وإنما يعطيني المشتري قيمة هذا الرأس بالتقريب، يقيمه أهل الخبرة ويقول هذا الرأس يسواله 100 ريال، خروف كله 1100، هذا أصلا ما يسواله إلا 100 ريال، يعطيني 100 خلاص ويتملك هو الرأس بعقد جديد. نعم. وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. وللمشتري الفسخ بعيب يختص، لو بعت عليك الخروف إلا رأسه، ثم المشتري بدأ يقلب الخروف بعد بيع فوجده أعور، فقال ما علمتني أنه أعور؟ قلت أصلا العور في العين والعين في الرأس، والرأس ملكي ما بعته عليك، أنا بعت عليك بقية الخروف، فهل المشتري أن يفسخ؟ قالوا نعم، لأن هذا العور يؤثر في بقية الخروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم المسلم أو مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فسائر الجسد يتضرر بتضرر عضو واحد. فالمشتري الفسخ يقول هذا العور يؤثر على اللحم، فلذا نهي عن التضحية بالأعور مع أن المقصود من الأضحية اللحم. قالوا فللمشتري أن يفسخ حتى لو كان العيب فيما استثني. نعم. وعكسه، أي عكس استثناء الأطراف في حكم استثناء الشحم والحمل. طيب هذا فقط في الأطراف، استثناء القاعدة الاستثنائية التي استثنينا من هذه القاعدة فقط في الأطراف، أما بقية البيوعات كلها تدخل في هذه القاعدة، كل ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه. فالحمل يصح إفراده بالعقد؟ يجوز أن يعقد على حمل فقط؟ لا. خلناه في درس الأمر. يجوز ولا ما لا يجوز؟ أن أفرده لا يجوز. إذا هل يجوز أن أشتري بعير ويستثني البائع الحمل الذي فيها، أو ناقة ويستثني البائع الحمل الذي فيها؟ لا يصح إفرادها بالعقد، إذا لا يصح استثناؤها. وكذلك الشحم لا يصح إفراده بالعقد، لا يجوز أن أبيع شحم على شخص لأني ما أعرف مقدار الشحم هذا، قد يكون الشحم كثير قد يكون الشحم قليل جدا، لا أعرفه بما أن الخروف حي. فكذلك لا يصح استثناؤه لأن الحديث ورد بالأطراف فقط، لأن الحديث ورد بالأطراف فقط. أكمل. مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه، وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم، بعتك هذا الخروف إلا رطلا من لحم. في واقع الأمر نحن في حياة هذا الخروف قبل أن يذبح ويسخ لا نعرف مقدار اللحم الذي فيه، فقد يكون كل اللحم الذي فيه ما يسوى له رطل، وقد يكون اللحم كثير جدا فالرطل هذا لا يؤثر فيه. فإذا استثنينا الرطل فلا نعرف كم المتبقي، فهذا يجعل في البيعة جهالة ولذا منع منها. نعم. ويصح بيع ما مأكله في جوفه كرمان الحاشية. أيوة، كالشحم واللحم في عدم الصحة استثناء الرطل من اللحم والشحم من مأكول لجهالة ما يبقى بعده. لجهالة ما يبقى بعده. قف هنا. إذا العلة من تحريم استثناء الرطل من اللحم وغيره جهالة ما يبقى بعده. عند قوله فيبطل البيع باستثنائه، حاشية رقم 6، اقرأ أو اكتبوا هذه القاعدة. كل ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناءه. طول وين نكتب؟ اسمك حضر؟ زنعاف. ذكرني المحاضرة القادمة. أي حاشية؟ آخر شيء فيبطل البيع باستثنائه يكتبه أمامه قدام رقم ستة. كل ما لا يصح إفراده بالعقد في نفس الظرف لا يصح استثناؤه. ويستثنى من ذلك قوائم الخروف للنص، النص الذي ذكره المؤلف فقط، لا قوائم الخروف وجلده. نعم والرأس هو من أعضاء الأعضاء، أقصد القوائم. ويستثنى من الشيخ أعضاء الخروف وقوائمه وأطرافه، وأطرافه نعم للنص. نعم اقرأ. ويصح بيع ما مأكله في جوفه كرمان يطير. ما يتسامح فيه في الغرر، عنوان ما يتسامح فيه في الغرر، يعني الأصل أن كل بيعة فيها غرر، كل بيعة فيها غرر فإن البيعة تبطل. ويستثنى من ذلك أمور. الأمر الأول الغرر اليسير، فإذا كان هناك غرر يسير جدا فإن البيعة لا تبطل. يعني لو أنت شريت صندوق طماط فوجدت فيه طماطة أو طماطتين فيها فساد، فهل هنا هذه البيعة حصل فيها جهالة كبيرة ولا غرر يسير؟ غرر يسير، يقول ما أنا ما عرفت عن الطماطة هذه تحت، كانت لما اشتريتها ما كنت أعرف عنها، فهذا غرر يسير. لا يلزم منك أن ترى كل ما في هذا الصندوق من طماط، بل لك أن تنظر إلى أعلاه وهو يدل على أسفله، والشيء اليسير لا يضر فيه. الأمر الثاني ما تعم به البلوى، ما تعم به البلوى، ما لا يستطيع الإنسان أن يتعامل المعاملات إلا بالتسامح في مثل هذا الغرض. فلو أردت أن أشتري بيت، التمديدات الداخلية في البيت من أسلاك ومواصير ونحو ذلك هل أعرفها ولا مجهولة عندي؟ هي في الواقع مؤثرة في السعر، هي تؤثر في السعر لأن فساد شيء منها يكلفني شيء كثير. لكن لو لم نرضى أو قلنا لا يحق لك أن تشتري هذا البيت حتى تعرف هذه التمديدات الداخلية، لا أضر هذا بمعاملات كثيرة جدا. فمثل هذه الأمور تعم بها البلوى فيتسامح فيها، يتسامح فيها. الأمر الثالث الغرر التابع، وقد تقدم في بيع الحمل، فهذا الغرر يتسامح فيه. غالب البيوعات المحرمة تكون إما بسبب الغرر أو بسبب الربا. أما الغرر ففي تسامح. شفتوا ثلاث أمور استثنيناها، قلنا الشيء اليسير يتسامح فيه، ما تعم به البلوى يتسامح فيه، التابع يتسامح فيه. أما الربا فقطرة ربا تفسد بحار المعاملات، قطرة ربا تفسد بحار المعاملات، هو أقوى شيء يفسد المعاملات، فلا يقارن بين الغرر والربا. فبعض الناس يقول يتسامح في مثل هذه المعاملة لأنها تعم بها البلوى، وقد قال الفقهاء أن الغرر إذا عمت به البلوى، أو تسامح في بعض المعاملات إذا عمت بها البلوى فنجيز الربا هنا. نقول لا، هم يتسامحون في الغرر، الغرر أمره أهون، جاءت بعض النصوص تبيح بعض صوره، لكن الربا محرم مطلقا، والتشديد فيه جدا، يعني القرآن شدد فيه جدا والوعيد فيه شديد جدا، فلذا لا يتسامح فيه. نعم شيخ، بالنسبة للغرر اليسير، وشو؟ الغرار اليسير، اليسير إيه؟ نعم في المسألة هذه يا شيخ، يعني هل ممكن يختلف من شخص لآخر تحديد اليسير؟ العرف، العرف وأهل الخبرة هم الذين يحددون. بعض الناس أتفه الأمور يرفع فيها قضايا، أتفه الأمور يرفع فيها قضايا في المحكمة، وهو أمر تافه جدا، وأهل الخبرة لا يرونه شيء. فمثلا أنا وقفت على قضية، واحد رفع على واحد قضية لأنه تأخر في تسليم الأجرة يوما، والعرف وهو يريد أن يفسخ العقد، والعرف لأنه ذا أخل بشرط وهو تسليم، والعرف يقبل التأخير في أسبوع بل أكثر. فالقاضي صرف النظر عن الدعوة. وهناك أناس لا يتسامحون في الأمور الكبيرة، لو حصل ما حصل يقبل منه، هو متسامح، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فمثل هذا كذلك لا يؤخذ عليه، يؤخذ بعرف عامة الناس. نعم. ويصح بيعه. نعم. ما استثناء الثلاث الغرام. نعم. وش الثلاث؟ هذه الثلاث ذكرناها لك قبل قليل. اليسير ما عمت به البلوى، التابع. طيب، هنا سيذكر أمر تعم به البلوى. لا يمكن أن تجري المعاملات في مثل هذه الأمور إلا بإباحة بيعها، وهو ما مأكله في جوفه كالبطيخ ونحن. لو قلنا لا بد أن تفتح البطيخة حتى ننظر هل هي صالحة أو لا، وإلا لو بعت البطيخة دون أن تفتحها فإن هذا البيع فاسد، لأن المقصود منها داخل فيها. هنا نقول لا، إذا فتحت سرع إليها الفساد وأفسدنا كثير. هي ليست كالبصل، البصل نقول يخرج، ولو ما اشترى هذا فإنه يبقى أشهر بل سنين، البصل أمره سمح، لكن البطيخة بمجرد فتحها تفسد. هذا أول. ثانيا، لو باع هذه البطيخة ثم فتحها المشتري فوجدها بيضاء، هل هذا يعتبر أنها فاسدة؟ نقول لا، هذا ليس فساد، هذا نقص كمال، أي أن البطيخة ليست كاملة، لأن البطيخة بهذه الصورة تؤكل، قابلة للأكل. فإذا فتحها فوجدها بيضاء، هل له أن يردها؟ ده ليس عيبا يرد إليه، الرد إنما يكون بالفساد. والبطيخة الآن بما أنها بيضاء ليست فاسدة، وإنما هو نقص كمان، وأهل الخبرة يعرفون البطيخة الأحمر من غيره، فيستعان بهم. لكن إن اشترط على السكين ما في مشكلة، لكن هل يلزم نلزم المتعاقدين جميعا أنهم يرونها على السكين ولا يكون بيع غرر؟ لا، ما نلزمهم بذلك، لا نلزمهم لذلك. بيعت ومأكولها في جوفها يتسامح في مثل هذا لعموم البلوى، لعموم البلوى. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. والرمان كذلك، الرمان إذا فتح فوجد أبيض، هل يعتبر فاسدا؟ لا، لا يعتبر فاسدا، وإنما يعتبر نقص كمال، نقص كمال يا سعود معناه. وبناء على هذا، لو اشتريت رمان وفتحت لقيته أبيض، يكون لي خيار العيب أني أرده لأنه معي؟ لا، ليس خيار عيب، خيار عيب يكون بفساده إذا فتحته فوجدته فاسدا، أما البيان فليس بفساد. نعم. كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك. أما البيض فإذا وجد فاسدا انفسخ العقد، سيأتينا في بإذن الله تعالى خيار العيب. نعم. ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. لكونه مصلحة، أي شيء يزال عنه قشوره فإنه يسرع إليه الفساد. فمثل هذا لو ألزمنا جميع الباعة بأن يزيلوا القشور ويخرجوا ما في البطن كلكم، البطيخ هذا لابد أن يقطع حتى يراه الناس، الرمان لابد أن يقطع حتى يراه الناس، كم سيستمر البطيخ في المحل؟ كم سيستمر الرمان في المحل؟ فمثل هذه الحالات يجوز بيعها دون فتحها. نعم. ويصح بيع الباقي إلا ونحوه. هذا كذلك كسرات وبعض الخضروات التي تكون داخل قشرها، فكذلك إذا أزيلت عنها القشور يسرع إليها الفساد. فبناء على هذا يجوز بيعها ما دامت داخل قشرها. نعم. كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم. يعني بدأ يفصل في مسألة هل هو قشر واحد في الحمص ولا قشرين، وهذا لا يهمنا. نعم، هذا مفرد مضاف فيعم. نعم. ثم قال بعد ذلك وعبارة الأصحاب في قشرين. في قشرين، نعم، وهذا لا يهمنا، نعم، قشرة أو قشرين، نعم. لأنه مستور بحائل من أصل خلقته، أشبه الرمان. هو قالوا مستور بحائل من أصل الخلقة، خلقه الله وهو داخل هذا الحائل. فيجوز بيعه حتى ما دام في قشره. الأمثلة الأخيرة التي ذكرها المؤلف وهي الحمص والجوز ونحوه ليس كالرمان والبطيخ. الرمان والبطيخ بمجرد فتحه يفسد، لكن الحمص وكذلك الجوز ونحوه لا يفسد بمجرد فتحه، يبقى حتى لو كان داخلا في قشره، معنى حتى لو كان داخلا في قشره. لكنهم هنا قاسوا هذا على ذاك بجامع أن كل منهما في داخل قشر من أصل خلقته، داخل قشر من أصل خلقته، فأجازوا بيعه حتى لو لم يقشر. نعم. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله. هنا قال ويصح بيع الحب المشتد ما دام في سنبله دون أن يخرج هذا الحب من السنابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. نهى. نهى عن بيع الحب حتى يشتد. حتى عند أهل اللغة لانتهاء الغاية، وما كان قبلها يخالف في الحكم ما بعدها. ما كان قبلها يخالف في الحكم ما بعدها. هنا ما كان قبلها محرم، نهى عن بيع الحب، حكم بيع الحب محرم. حتى يشتد، ما بعده إذا اشتد جائز ولو كان في سنبله، ولو كان في سنبله. يقول قال طيب أليس فيه جهالة؟ إحنا ما نعرف مقدار الحب حتى نخرجه من سنابله. نقول الجهالة في هذه مغتفرة، لأن في الغالب جهالة يسيرة يستطيع أهل الخبرة أن يعرفوا قدر ما فيها. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. ما بعد الغاية اللي هو يشتد عند اشتداده يعني يباح، ما يخالف ما قبله وهو التحريم. نعم. فوجب زوال المنع. والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. طيب الشرط السابع معرفة، اكتبوا الشرط السابع معرفة الثمن لدى المتعاقدين. هو شبيه جدا بالشرط السادس. السادس معرفة السلعة، السابع معرفة الثمن لدى المتعاقدين. معرفة الثمن لدى المتعاقدين هذا آخر الشروط. هذا آخر الشروط. نعم. اقرأ. لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع، فإن باعه برقمي فلا يجوز أن تقول بعتك هذه السلعة بما في جيبي ولا أعرف كم في جيبك من النقود، ولا يجوز أن تقول بعتك هذه السلعة بمئة ونحن في بلدة فيها عدة عمل، عدة عمولات، فلا نعرف هل هي 100 ريال أو 100 دولار أو 100 ليرة أو 100 كذا وكذا من العملات، لأن الثمن مجهول. وسيفرع على هذا الدليل على اشتراط معرفة الثمن هو نفس دليل الشرط السادس والخامس، وهو قوله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، وفي جهالة الثمن غرض، يكون البيع مجهول العاقبة، فقد يكون الثمن أعلى بكثير من المثمن، وقد يكون أقل بكثير من المثمن. وعندنا في البيوع ثلاثة كلمات متقاربة في المعنى، وهي الثمن والقيمة والسعر. الثمن والقيمة والسعر. ما الفرق بين الثمن، بين القيمة وبين السعر؟ طبعا الشرط اللي عندنا معرفة ماذا؟ معرفة الثمن ولا القيمة ولا السعر؟ الثمن. الكلام كله على الثمن. القيمة والسعر سنفرق بينها وبين الثمن الآن. ما الفرق بين هذا وبين هذا وبين هذا؟ نعم. ما نتفق عليه. أحسن. والقيمة هي سعره في السوق. سعره في السوق. والسعر؟ محاولة أخرى. سعر محدد. نعم. قيمة بدون ما يحدد سعر. كيف؟ وضح. عرفوا قيمته في السوق السيارة الثانية 40,000. نعم. هو يبغى بيها 50 بس معدة الناس إنها 40,000. طيب. وضح ما تقول اسمك قبل. محمد الجاسم. محمد وضح ما تقول. كيف الثمن أول شيء ما هو الثمن؟ الثمن قيمة السلعة. الثمن هو القيمة. لا. توك تقول الثمن هو القيمة. اللي يقولها البائع. الثمن هو ما يقوله البائع. نعم. كل شيء يقوله البائع هو الثمن. نعم. طيب. والقيمة؟ والقيمة قيمته في السوق. والسعر؟ والسعر. نعم في الأخير. الثمن ما نتفق عليه أنا والبائع. الثمن ما نتفق عليه. نعم والقيمة؟ والقيمة هي القيمة معروفة بين الناس والتعارف عليه بين الناس. والسعر؟ السعر هو ما يحدده البائع. وش فرق السعر عن الثمن؟ الثمن أنا أكون أنا متفق أنا والبائع على هذا الثمن. والسعر كيف تتفق عليه وهو محدد شيء ثاني؟ هو ما اتفق معك إذا كان ما يحدده البائع. نعم يا سعود. قبل الاتفاق يكون سعر وبعد الاتفاق يكون ثمن. يعني ما حدده البائع قبل البيع هذا سعر. وإذا اتفقتم هذا يكون ثمن. والقيمة؟ والقيمة يكون قيمة يعني قيمة السوق أو قيمة العرفية. يعني تراكم قريبين جدا بل نقول قد نستطيع أن نقول أنكم قاربتم جدا الإجابة ولكن ليست هي الإجابة 100%. الثمن أحسنتم. الثمن أحسنتم فيه وهو ما اتفق عليه المتعاقدان سواء كان وافق القيمة والسعر أو خالف القيمة والسعر فقد يكون الثمن أكثر من قيمة هذا الشيء. أنا أريد أن أنفع المشتري يعني عزيز علي فبعته هذه بأقل من القيمة فما اتفقنا عليه يسمى ثمنا. والقيمة هي قدر السلعة عند أهل الخبرة. قدر السلعة عند أهل الخبرة ولا يحال إلى السوق لأن السوق قد يكون فيه تضخم. قد تكون الأثمان التي في السوق أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية. أنتم تعرفون حصل تضخمات كثيرة جدا في السنين الماضية. تجد الشيء هو قيمته المعروفة سنين الخروف من عرفنا الدنيا وهو ما يجاوز 800 فجأة دخلنا السوق لقيناه ب1800. هل هذه قيمتها؟ ولا في تضخم؟ في تضخم فهو أعلى من قيمته. فهو أعلى من قيمته بسبب التضخم. فالقيمة هي ما يقدره أهل الخبرة. والسعر كما قال الإخوة هو ما يحدده البائع قبل البيع أو يفرض من جهة مسؤولة. ما يحدده البائع تدخل على محل هو مسعر لسلع مسعر لهذه السلع ووضع عليها أرقام فهذا يسمى تسعير من البائع. وقد يكون التسعير من جهة مسؤولة. تأتي وزارة التجارة وتقول حليب الأطفال 60 ريال. أي محل يجاوز 60 يبلغوننا هنا في الوزارة نغلق هذه الصيدلية. الذي أعطى هذا السعر وزارة التجارة ولا أصحاب المحلات؟ وزارة التجارة جهة مسؤولة هي التي تسعر. فهذا الفرق بين الثمن والقيمة والسعر. نعم. إن باعه برقمه أي ثمن والمكتوب عليه وهما يجهلان أو أحدهما لم يصح للجهالة. اكتب هنا حكم البيع بالرقم. البيع بالرقم أن تكون الأسعار موجودة على السلع من وقت إن كانوا يضعون الأسعار على السلع. فلو قلت بكم تبيعني كذا فقال بالسعر الذي عليه فقلت قبلت وافقت أنا ووافق هو لا أنا ولا هو أو أحدنا لا يعرف كم هذا السعر كم قيمة هذه أو كم ثمن هذه السلعة فهو قد أحال إلى المكتوب عليها فهنا لم نعرف الثمن فقد يكون هو سعرها قديما ونسى أن يغير سعرها ثم يتفاجأ بالسعر الرخيص جدا وقد ارتفعت الأسعار فيرفض البيع فنقول صار فيه غلط في جهته وقد يعني أنا أظن أنه مثل بقية السوق يعني سعرها متقارب، فإذا به قد وضع عليها رقما مرتفعا، فيكون فيه غرر من ناحيتي أنا، فلذا لا يجوز البيع بالرقم إلا إذا علماه جميعا. نعم. أو باعه بألف درهم. نكمل بعد الصلاة. في سؤال واستفسار؟ نعم. لو يقول أحد أنا أبيعك مثل هذا الملف، ألف ملف مثلا بكذا، مثل هذا الملف يعني. يعني هنا حدده بالصفة. بالصفة. خلاص أقوى من الصفة العادية.